يا لطيف يا رب. هو نفسه كان فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. طيب. في مقام آخر لما قال بعزة فرعون ربنا قال هو العزيز لا عزة غيره. الله. لا عزيز سواه. مو هو عزيز، هو العزيز. فرق بين عزيز وقلع بالتعريف. هو وحده قصرا قصرا العزة له الكاملة. هو العزيز. تأتي الحكيم. الحكيم يعني لا حاكم ولا ذا حكمة سواه. طب الحكيم من الحكم أم من الحكمة؟ كلاهما. الاثنان. نعم. وهي أصلا الحكيم لأكثر من ذلك، لكن هنا يجتمع الأمران، لأن الحكيم قد تأتي بمعنى المحكم، ذكر الحكيم. قرآن الحكيم هي بمعنى المحكم. لكن هنا تجمع معنيين الحكيم، من الحكم والحكمة. الحاكم أيضا حكيم. مبالغة هذا. يعني ليس بالضرورة أن يكون الحاكم حكيما. ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. لأنه الملاحظ أن الآية استعملت التوسع في المعنى، يعني نعم. لم تقيد معنى معين الحكيم هنا. نعم. فهو إذن لا حاكم. سبحان الله. ولا ذا حكمة سواه. وهذا أيضا رد على فرعون، لأن فرعون ماذا قال؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. إذن هو حاكم. حاكم. وهكذا؟ نعم. زين. وماذا قال؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني حكيم. الله، جميل هذا الجمع. وهكذا؟ إذا لما صور فرعون نفسه بأنه حاكم حكيم. وحكيم. ربنا قال هو الحكيم، هو العزيز الحكيم. لا عزيز الذي أقسم بعزته السحرة، ولا حاكم ولا حكيم كما ادعى لنفسه. الله أكبر. جيد جيد. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني حكيم، حكمة. هذه هي الحكمة. هاي حكمة. الحكمة أن يرى الأمور في نصابها ويضع الأمور في نصابها. قولا وفعلا تجمع الاثنين. نعم. لازم. ليس قولا فقط. لا، قولا وفعلا. هذا هو الحكيم. توفيق العلم بالعمل. جميل. هذه الحكمة، توفيق العلم بالعمل. بالعمل. وضع الأمور في موضعها فعلا وقولا. يعني من قال حكمة ولم يفعل فليس بحكيم. ليس بحكيم. ومن فعل ولم يقل. لم ينطق بالحكمة. يقول حكيم في تصرفاته، أما كلماته لا. يعني ما قال ربنا تبارك وتعالى؟ يعني السؤال الذي يشغلني دائما ويشغل كثير من مشاهدينا ومستمعينا الأحباب سيد الدكتور فاضل، ماذا قال ربنا تحديدا؟ يعني إنه أنا الله العزيز الحكيم، أم إني أنا الله رب العالمين؟ وكلاهما. وماذا قال؟ ما كلاهما، لأن حتى في سورة القصص قال وسبحان الله رب العالمين. في سورة النمل. في سورة النمل. نعم. يعني هو زاد عليها مقام التعظيم. وماذا قال في القصص؟ إني أنا الله رب العالمين. نعم. مو هكذا قال؟ صحيح. ماذا قال في النمل؟ ذاك قالها في القصص. نعم. قال إني أنا الله رب العالمين. إني أنا الله رب العالمين. نعم. هكذا قال. ماذا قال في النمل؟ وسبحان الله رب العالمين. إذن ذكر ما ذكره في القصص. صحيح. بالتسبيح والتعظيم والتنزيه، وزاد عليه إنه أن الله العزيز الحكيم. العزيز الحكيم. إذن هو كلا قال الأمرين هو. صح. قال هذا وقال ذاك. صحيح. بالموطن هو قالها. هي سبحان تنزيه لله. تنزيه لله. باسم فعل. لا، اسم مصدر. اسم مصدر. طب الله، الله تعرب ماذا؟ وين هي؟ سبحان الله مضاف إليه. سبحان مضاف، والله مضاف. سبحان الله. سبحان مفعول مطلق وفعله سبح. سبح. سبح. نعم. لكن هو سبح تسبيحا. إيه، هذا المصدر، هذا اسم مصدر. هذا تسبيح هو المصدر. بس سبح تسبيحا. تسبيح. سبح سبحان. سبحان هو اسم المصدر. اسم المصدر. هذا أقوى بالتعبير. هم قالوا علم على التسبيح. ما يعني في كلمة سبحان، وقالوا اسم مصدر، يعني فيها يعني معنى المصدر دون حروفه أو أكثر، يعني لم يجمع كل حروف المصدر يعني. صحيح. إذن ربنا تبارك وتعالى قال لسيدنا موسى كل هذا، إنه أنا الله العزيز الحكيم رب العالمين. قال كل هذا. نعم. لكن في النمل يعني زاد عليه فيما يعني يتناسب مع مقام التفخيم والتعظيم التي مبنية القصة عليها التكريم والتعظيم والتشريف. من بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله هكذا. نعم. مرة قل وألقي عصاك. قال في النمل وألقي عصاك. نعم. في القصص قال وأن ألقي عصاك. على نفس النمط. أن المفسرة. أن المفسرة أو المصدرية. ونظير يا موسى أن يا موسى. فألقي عصاك قول مباشر من الله، وأن ألقي تفسير هذا كما ذكرنا. نعم صحيح. فما ذكرنا هناك هو مذكور هنا. نعم. لا تخف. وهنالك أمر آخر سنذكره يعني فيهما. في ألقي عصاك. يعني هو هذا في متعلق بأن أن دون أن. نعم. سيأتي في حينه. تفضل. في النمل قال يا موسى لا تخف. في القصص قال يا موسى أقبل ولا تخف. ولا تخف. أولا مقام الإيجاز في النمل لا تخف. لا تخف. مقام التفصيل أقبل ولا تخف. ثم احنا ذكرنا القصص فيها شيوع جو الخوف. صحيح. وهكذا وهكذا قلنا. نعم. نعم. فيدل على أن موسى أوغل في الهرب. قال أقبل أقبل ولا تخف. نعم. متناسب مع جو الخوف. ولا يعني مدبرة ولم يعقب. يعني نعم. فزيادة أقبل معنى صحيح. أنه جد في الهرب وأوغل فيه. قال أقبل ولا تخف. فيتناسب مع أمرين، يتناسب مع مقام التفصيل ومع جو الخوف، مع شيوع الخوف. في أقبل ولا تخف. أقبل ولا تخف. في فرق دلالي لا تخف ولا تخف. شنو؟ كان يقول له أقبل لا تخف. لا ولا عطف. عطف هذا. عطف. إن لغويا يجوز أقبل لا تخف. لا, لا تخف. نعم. أقبل هذا. نعم. يجوز. نعم. نعم يجوز. في النمل قال إني لا يخاف لدي المرسلون. نعم. في القصص قال إنك من الآمنين يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. نعم. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. هكذا. إذن في القصص قال إنك من الآمنين، لأن الخائف يحتاج إلى تأمين. هو خائف. صحيح. جد في الهرب وخاف. فقال له إنك من الآمنين. أمنا. نعم. خائف يحتاج إلى تأمين. مع أنه خاف في النملة أيضا. لا ليس شيوع الخوف كشيوعها في في النمل اصلا لم يذكر الخوف الا ها هنا، بينما القصص الخوف من اولها الى اخرها. سمع عامه عندما هرب فخرج خائفا يترقب، فاصبح في المدينه خائفا يترقب، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. كل هي يعني كان الخوف حتى في التبليغ. سبحان كان الله. خوف اخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي. في النمل لم يقل هكذا. صح. والقرآن الكريم يراعي الحالة النفسية لمن يتحدث. نعم. ويصفه. نعم. حسب ما يريد أن يفصل فيه أو يذكره أو يركز عليه، يلقي الضوء عليه. إذن في القصص قال إنك من الآمنين، يتناسب مع أقبل والخوف. نعم. وشيوع الخوف وجو الخوف. إنما لا مقام تكريم وتشريف. قال إني لا يخاف لدي المرسلون، يعني ألمح إلى أنه منهم. يعني ألمح إلى أنك مرسل. هذا تكريم. هذا صح. تشريف. ثم لاحظ كيف قال لدي، مشعر بالقرب والزيادة في التكريم. لدي يعني قصر عند الله سبحانه وتعالى. طبعا في الحضور. هذا لدي عندي. نعم. معنى أنه حاضر قريب. الله جميل. قائق. زين. إذن هي لدي ظرف أم ظرف؟ ظرف. لدي يعني حاضر عندي. جاهز. لا فرق بين عندي ولدي. الله أكبر. نعم. نعم. في المعنى العام يعني عندي هذا. لا عندي إذا كان عندك سواء كان حاضر أو غائبا عنك في البيت مثلا عندي كذا ليس عندك ليس بالضرورة مع الآن ليس بالضرورة يعني بقول مثلا عندي قلم ربما يكون معه أو صح طب لدي قلم لا معي الآن لازم يكون جاهز يلا سير لدي لازم لابد الله أكبر عجيب أمر اللغة لا لابد هذا ما لدي عتيد حاضر نعم البعيد عنك تقول عندي إذن لا يخاف لدي المرسل مرسلون. قرب هذا يعني مرسل لدي زين لاحظ طبعا إذن لدي تفيد القرب نعم صحيح لما قال لدي قال يا موسى لم يقل أن يا موسى طب ما الفرق أن يا موسى فصل بين المنادى والمنادي يشعر بالبعد المنادى لموسى والمنادي الله, الله سبحانه وتعالى فصل بينهما بأن بأن إذن هو بينهما بعد الآن فما يستقيم أن لدي المرسل أن, أن بعيد لدي القرب الله يا موسى الله سبحان الله لاحظ إذن لما كان قريبا منه حذف أن وجعله به لم يصل بين المنادى والمنادي ولم يقل وأن ألقي عصاك قال وألقي عصاك صح لاحظ لدي المشعر بالقرب كيف قرب في النداء والأمر نعم لم يصل بينهما إذن كم يعني فائدة جمعنا بأن ما شاء الله بأن هذه يعني أن يا موسى مفسرة ما شاء الله ممتاز ثم قال إني لا يخاف لدي المرسلون لم يقل إني لا يخاف مني المرسلون لأن المرسلين يخافون منه وهكذا يقصد لدي هكذا هو المعنى المفهوم لا لم يقل إني لا يخاف مني لأن المرسلين يخافون هم أشد الناس خوفا بحضرته لا يخافون منه لكن لا يخافون لديه ما ذكر الذي يخاف منه المرسلون يعني لا يخاف المرسلون من ماذا يعني منه من الله لا يمكن أن يقال هذا ولا يصح لأن المرسلين يخافون من الله طب ما لكن لا يخافون لديه إذا كانوا معه فلن يخافوا من أحد ولا يخافوا من شيء هو معذرة هو الخوف هنا خوف المرسلين من الله أم خوف المرسلين من الرعية من الناس لأنه جاءت مطلقة إني لا يخاف لدي يخاف من كل شيء من الخوف في مطلقه كل شيء لكن هم يخافون منه من الله هذا بالأساس طبعا بالأساس. سبحان الله أنا أخشاكم لله في الحديث نعم رسول عليه الصلاة والسلام أنا أخشاكم لله نعم إذن هم لا يخافون لديه ولكن هم أشد الخلق خشية منه يعني ربما يتصور أحد القارئين أن المرسلين لا يخافون من الله لدي وليس مني صح وليس مني يخافون لدي وكأنهم بحضرة الله سبحانه وتعالى لا يخافون من أي شيء أبدا في معية الله في معية الله نعم. قال في النمل إلا من ظلم حسنا ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم لم يقل مثل ذلك في القصص لأنه لا يحسن إنك من الآمنين إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء يعني لا يستقيم الكلام أصلا يعني طب هذه تعود على المرسلين إلا من ظلم ثم بدل حسنا عامة الكلام عن المرسلين الأنبياء وعامة هي عامة غير محددة غير محددة بالأنبياء كله ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين كل من بدل حسنا بعد سوء فالله لكن إلا الاستثنائية ربما تربط من بدل بالمرسلين يعني حاشاهم طبعا نقول بعصمة الأنبياء يعني لكن إلا إن لا يخاف لدي المرسلون إلا من بدل حسنا فإلا هذه مستثنى منه مستثنى وليس مستثنى منه عندنا مرسلون ومن بدل حسنا بعد سوء عامة هذه على جميع المكلفين كل البشرية، كل المكلفين، بشرية إنس وجن. من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فالله يغفر له. صح. والأولاء صحيح طبعا، حكم عام هذا سبحان الله. صحيح، ليس خاصا بأحد. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فالله يغفر له. نعم سبحان الله. نعم، هذه يعني ليست خاصة بأحد هذا. نعم سليم. قال في النمل: وأدخل يدك في جيبك. ادخل، ادخل واسلك. في القصص اسلك. طبعا احنا ذكرنا في اكثر من مناسبة ان فعل سلك يستعمل كثيرا في سلوك السبل، لتسلكوا سبلا منها سبلا فجاجة، يعني في الأصل يعني كثير تسلك سبل ربك ذللا للنحل، كثير تسلك في السبل. استعمل اسلك في القصص لأن أظن ذكرنا في يمكن في كم حلقة قريبة أنه تردد في قصص السلوك كثير في هذه القصة. سلوك الصندوق بموسى ذكرنا، يعني سلوك الأخت وهي ترقبه تقصه، سلوك موسى الطريق إلى مدين، سلوكه إلى الطريق الصالح إلى الرجل الصالح، سلوك بموسى وهو عائد بأهله. نعم. فإذا السلوك مناسب في سورة في سورة القصص، ولم يرد أي ذكر للسير والسلوك في النمل مطلقا. تماما مطلقا، يعني رأسا، حتى ما قال سار بأهله، رأسا قال: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. القصص: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ليس آنس من جانب الطور نار. أصلا لم يذكر السلوك أصلا في القصة في النمل في كل أحواله، بينما السلوك تردد في القصة في القصص. هو سلك بمعنى مشى، يعني دخل في الطريق، سار دخل فيه، سار فيه يعني. يعني هو قريب الدلالة من أدخل. دخل، لأن يعني أحيانا يأتي معنى الدخول: اسلك يدك في جيبك. أي بمعنى أدخل. أدخل يعني. لكن هل فيها رفق، فيها قوة، فيها يسر؟ فيها يسر. لأن سلك تستعمل في الإدخال أيضا. نعم. يقولون سلك الخيط في المخيط. سلك الخيط في المخيط. نعم. جيد. نعم. إذن سلك الإدخال أخص. سلك عامة تستعمل في الطرق في سلوك السبل. وتستعمل في إدخال شيء في شيء، لكن الإدخال أخص. إدخال خاص. جيد. خاص. وهنا دكتور فضل، يعني الممح الذي نحومه أو ندندن حوله، ماذا قال ربنا تحديدا؟ هو قال فعل أمر واحد، أدخل أم أسلك؟ هو قال ماذا بالضبط؟ أنا أسألك سؤال. تفضل حضرتك. لو كنت تقرأ قصة بلسان غير عربي وترجمتها للعربية، أنت لك أن تختار المفردة التي تؤدي المعنى. صحيح. بحسب الأدبية التي أنت يعني معي معك. فإذا كنت تراعي المعنى راح يصير واحد من حيث المعنى، واحد راح يصير. نعم. أنت لم تغير. لكن إذا كان اختيارك دقيق بحيث يتناسب المقام الذي أنت فيه، المقام الذي أنت فيه راح تراعي جانب آخر. صح. هذه المسألة. صح. ولا لا لا لم أسلك وأدخل يعني بمعنى معنى العام. لكن استعمل كل تعبير في المقام الذي يتناسب معه. طيب ولو بدلناهم مثلا، يعني أسلك مكان أدخل وأدخل، المعنى العام واحد ولا المعنى العام واحد، لكن يبقى المناسبة. يعني هو يعني لاحظ ناسب يعني السلوك في موطن السهولة واليسر، لأن السلوك قد يكون سهل. فاسلكي سبل ربك ذللا. قال ذلل. نعم. قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. السلوك قد يكون سهل ميسور يعني. الإدخال ليس بالضرورة يكون في استعمل في مقام الشقة، في مقام المشقة والتكليف الصعب أدخل. أدخل. نعم، يعني سآتيكم منها بخبر. فلما جاءها يعني أتى وجاء أتى الشهاب القبس. فاستعمل أدخل في سبحان الله العظيم، يعني أنسب في المكان. هو دائما يراعي مسرح الحالة، الحالة الموجودة فيها. هل العرب كانت تفهم هذا الكلام، مراعاة الكلام، هذا المسرح الحالة والبعد النفسي للمخاطب والمخاطب؟ هم لماذا بهروا يعني في هذا الاختيار والكلام العام؟ يعني سبحان الله، هذا ما بهرهم بالقرآن. نعم. قال في القصص: واضمم إليك جناحك من الرهب. نعم، الرهب الخوف. صحيح، لم يذكر في النمل، لم يذكر هذا في النمل. نعم، إذن هذا مناسب لجو الخوف اللي تردد في القصة الذي هو فيه. قال في النمل في 9 آيات. في القصص قال: فذلك برهانان. إذن في النمل أعطاه 9 آيات، في القصص أعطاه 2 أمرين. لما كان في المقام، مقام ثقة وقوة في النمل، وسع المهمة. دخل هو أسلك في القصص اليد التي خرجت. نعم، بيضاء من غير سوء. هذا برهان. البرهان الثاني أين؟ يعني هذه العصا. العصا. العصا. إذن تلاحظ في مقام الثقة والقوة وثقل التكليف وسع الآيات. صح. جعلها 9، ثم جعلها إلى فرعون وقومه. زين. في لما كان مقام 9 الموجودة بالقرآن، الضفادع والقمل والبحر والعصا. لما كان المقام مقام خوف ضيق المهمة. برهانين. فذلك برهان. طب معذرة، ذلك بمعنى فذلك؟ ذلك لا، 2. ذلك المفرد. ذلك مفرد؟ ذلك المشار إليه مفرد. ذلك المشار إليه مفرد والمخاطب مفرد في الغالب. طب ذلك 2 بالنون والمخاطب 1. المشار إليه 2 والمخاطب 1. نعم. اللغة دقيقة، دقة غير عادية. نعم. هل هنالك بعض اللمسات الأخرى دكتور؟ نعم، يعني شيء. تفضل. قال في النمل إلى فرعون وقومه. في القصص قال إلى فرعون وملئه. المهمة أوسع، قوم يبلغ القوم في مصر. هو القوم، كل القوم. كل القوم والملأ. خاصة الملك. الحاشية. الحاشية الخاصة. فلما مقام ثقة وهذا كلف، صار مهمة، مكلف هذا. وهو مكلف بالتبليغ رسالة للاثنين. نعم، للخاصة والعامة. الخاصة والعامة، لكن متناسب مع كل واحدة، تناسب مع الحالة. هو مكلف للاثنين. نعم. لكن ذكر هنا الملأ، ذكر هناك القوم، لأن المقام غير مقام والسياق غير سياق. صح، مختلف. اتسعت الآيات، اتسع المبلغ. المبلغون. قل خوف قلل. وليس في هذا تعارض بالمرة. لا، غير تعارض. الأمر له لأن يبلغ الرسالة لكل. هو مكلف له. مكلف بالملأ ومكلف بأولاد. لكن يذكر هنا ملمحا خاصا وهنا ملمحا آخر وهكذا. طبعا. نعم. وقال في النمل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. معنى ذلك أن موسى قبل المهمة ونفذها. قال لأن فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، يعني معنى هو قام بالمهمة هكذا رأسا، من دون ذكر، لم يذكر أنه تردد. من دون ذكر تردد. وما ذكر أن موسى قد ذهب إلى فرعون وملئه وقومه وبلغه. جاءت خلاص يعني. هذا اختصار. لماذا كل هذا الاختصار؟ كل اختصار معناه نفذ من دون مراجعة، قام بالمهمة هكذا. بينما بالقصص قال: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. أخي هارون هو أفصح مني لسانا. أرسله ما أريد أن يصدقون وكذا. إذا كذكنا مراجعة وخوف على نفسه من القتل. يعني هو المناسب لجو الخوف ولا لا؟ صح. ذاك مناسب لجو الثقة والتكريم ولا لا؟ أكيد أكيد. كل وحدة مناسبة. جميل. لما وضعت. لما وضعت. هذا على العموم يعني. صحيح. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك يا أستاذ محمد. سيدي دكتور طه من السعودية. حياك الله. بارك الله فيك سيدي. استكمالا للحلقة، حلقة الإسراء والمعراج، نعم. طبعا نحن لسنا ضلعاء في اللغة العربية كما تعلم، ولكن هي مجرد كلمات يعني بتخطر على الذهن. نعم. ما الفرق؟ حاشا لله، وقال الحق سبحانه وتعالى: سبحان من أفرى بعبده ليلا، بدل سبحان الذي أفرى بعبده. هل هل هل هناك فرق في في في في التعبير؟ يعني ده بس مجرد خاطر. يعني السؤال الثاني، في آية في سورة فاطر: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هل هناك فرق بين الحزن والحزن، أو هي هل هي قراءة، أم هناك فرق بين التعبير الحزن والحزن؟ حاضر. كان في برضه الحقيقه، كنت عاوز حضرتك يعني لو تشرف الدكتور فاضل والقى الضوء على الفرق ما بين الكلم والكلام والقول والقيل. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اليه يصعد الكلم الطيب. ليه ما نقولش مثلا الكلام الطيب؟ ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. يعني القول بصفه عامه في القران، زي لما حضرتك تفضل دلوقتي بتكلم عن المناداه، ما بين المنادى والمنادى اليه والفصل ما بينهم. مشكورا يعني، وجزاك الله كل خير. بارك الله فيك. شكرا سيد الدكتور، بارك الله فيك. معنا اتصال اخر، اخونا ابو احمد من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم محمد، والسلام للقمر السمرائي الاستاذ فاضل السمرائي. بارك الله فيك. يعني انت نور اللي عبرك بنرى القمر يا استاذ فاضل السمرائي الاستاذ محمد. نعم، بارك الله فيك. سؤالي عن الايه 65 من سوره الانفال: يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200، ويكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا. يا كفروا بانهم قوم لا يفقهون. الان خفف الله عنكم وعلم فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابر يغلبون 200، وإياكم منكم يغلبون 2000 باذن الله، والله مع الصابرين. ما هي اللمسه البيانيه؟ اولا نسبه كامله للكفار 1 إلى 10. الايه الثانيه تغيرت النسبه 1 إلى 2. السؤال الثاني في سوره الحشر: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. بدا الايه بتعديد اسماء الله الحسنى، وفي الاخر قال له الاسماء الحسنى. نعم، بدا الايه بتعديد اسماء الله الحسنى: هو الله الخالق البارئ، وفي الاخر له الاسماء الحسنى. ما هي اللمسه البيانيه في ذكر له الاسماء الحسنى في المرحله الثانيه؟ في خلال دراسه الاستاذ فاضل السمرائي الدكتور للقران الكريم واسماء الله الحسنى، هل وجد ما يوحي الى ان هنالك اسم يسمى هذا هو الاسم لله الاعظم؟ حاضر. يعني من الناحيه البيانيه. والتحيه الاخيره لاخر مره للقمر السمرائي الاستاذ فاضل. بعدين الاستاذ محمد عندي استماره. تفضل سيدي. لغلاف الشارع يعني عامل منه يفرغوك للاستاذ فاضل السمرائي، يعني لما نراك ترى الاخبار والحرب. نعم، ربنا يبارك يعني فيك. يعني اخر يعني لنا التماس لغلاف الشارع تكون مفرغ للاستاذ فاضل السمرائي. ربنا يكرمك باذن الله تعالى. حاضر. السلام عليكم. الله رب العالمين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اخونا الكريم محمد من السعوديه. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عندي سؤالين. السؤال الاول. نعم. ايوه معك. معك. نعم. السؤال الاول يقول الله: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كيف يتخبطه الشيطان وما هو المس؟ هذا السؤال. السؤال الثاني يقول الله: لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. في آية ثانية: امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. فهل في تناقض بين الموتة الاولى وامتنا اثنتين؟ وشكرا. بارك الله فيك. شكرا لك. اتصل اخر. اخونا ابو كريم من السعوديه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال استاذ خالد؟ الله يرضى عليك. الحمد لله نعم الحال. كيف الحال الشيخ فاضل؟ الله يبارك، الله يحفظك يبارك فيك. الحمد لله. كل ما ذكر الشيخ السامري فذكر السره من راى المدينه التي في العراق. نعم. ما شاء الله. استاذ فاضل، انا اسال عن كلمات. ما معنى في قوله تعالى في سوره الكهف؟ ما معنى تزور وتقرضهم؟ تزور ذات اليمين وتقرضهم. تزاوروا. تزاوروا. تزاوروا. نعم. ومعنى تقرضهم؟ تتركهم. حاضر. والثاني ما معنى في صور نسمع اخوان لوط او اخو عاد، ما معنى كلمه اخو في هذه؟ معنى كلمه في بعض الصور في سيما يكون الى اخوهم عاد اخوهم صالح، فما معنى كلمه اخوهم بالنسبه للاقوام؟ هل ومنهم يعني من نفس القبيله؟ نعم القبيله القبيله القبيله نعم. شكرا جزاك الله خير الفاضل، بارك الله فيك. حاضر، معنا اتصال اخر. السلام عليكم. أخونا خالد من سلطنة عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صراحة مشكورين جزاكم الله على البرنامج، يعني تفيدونا في أشياء جميلة في اللغة العربية يتقبل. جزاكم الله خيرا وإياكم بإذن الله تعالى، ربي يتقبل. بس في عندي سؤال بالنسبة في سورة الكهف. نعم. في الآية رقم 97 تقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فيعني في الكلمة هنا استطاعوا فمن أريد أعرف الفرق، يعني ما هو الفرق بين الكلمتين؟ حاضر، شكرا جزيلا، بارك الله فيك سيدي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا صدام من العراق. ألو، السلام عليكم. نعم ألو، مرحبا. يا مرحبا سيدي. السلام على الأخي، أنا طالب دكتورة بس أريد أسأل الدكتور فاضل السامر رائد. نعم طالب دكتورة. أستفسر دكتور فاضل، عندي سؤال حول موضوعي للدكتورة. نعم تفضل. بس أريد أحكي مع الدكتور فاضل السامر رائد يمكن. تفضل سيدي. أو ترسلوا لي رقمه. لا هذا خلي اتصل اتصل بنفس الرقم بعد البرنامج باذن الله تعالى، يتواصل معك الدكتور فاضل سيدي. او ياخذ رقم، اخذ الرقم من الكنترول، بدله رقم الدكتور فاضل بمثل كنترول هم يعطونك الان، او اتصل بعد البرنامج يتواصل معك الدكتور فاضل ان شاء الله. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. الاخت محمد من العين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الأول الآية 78. 78؟ أيوة. أينما طيب. تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الآية اللي بعدها ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهي بيشعر انه الخطاب هون بقريت بالتفسير انه هاي للمسلمين، بس بعد مباشره وارسلناك للناس رسولا، فليش يعني بدي توضيح لمين الخطاب؟ نعم الخطاب لمن هنا؟ ايوه طيب. في السؤال الثاني الايه 85 من نفس السوره النساء، من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. لماذا اختار مع الشفاعة الحسنة نصيب ومع الشفاعة السيئة كفل؟ شو الفرق بين النصيب والكفل؟ حاضر، شكرا، بارك الله فيك، شكرا لك. إلى السعودية أخونا الفضيل محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يجزيكم خيرا، يعني خير الجزاء على هذا البرنامج الجميل يا رب. جدا يا رب، ربي يتقبل. أنا سؤالي، كبرت كلمة يعني في سورة الكهف، كبرت كلمة، ما إعراب كلمة يعني هي تمييز منصوب ولا تمييز يعني؟ لا هو هذا اللي يعني سؤال عربي سهل يعني مجاب عنه. كلمة تمييز والفاعل مستتر، يسموه هذا الفاعل المفسر بالتمييز، أي كبرت الكلمة كلمة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يفسرها التمييز. هذا موجود في وبعد فعل تقريبا يكون تمييز. يحصل هذا يفسر بالتمييز. التمييز منصوب بالفتحه والفاعل مستتر. نعم. اصل التركيب كبرت الكلمه كلمه كبرت. نعم. وصلت الاجابه اخي محمد للتفخيم والتعبير. عندي مداخله لو سمحت. عندي مداخله. تفضل. مداخلتي في كنت تتكلموا عن سيدنا موسى. نعم. وعندما قال له الله لا تخف إني لا يخف لدي المرسلون. نعم. معليش لو ممكن أنا أبدي برأيي هنا، أنه لما قال له لا تخف إني لا يخف لدي المرسلون، هو سيدنا موسى فعلا خاف، ولكن ربنا أدخله في الاستثناء إلا من ظلم فهو سيدنا موسى في آية سابقة كان قد قتل الذي من عدوه. نعم. عندها في مصر. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فهو سيدنا موسى خاف لأنه رغم أنه هو مرسل ما مفروض يخاف، لكن هو خاف لأنه ظلم نفسه بقتله. فما رأي الأستاذ الفاضل يعني في هذا الفهم لهذه الآية؟ يعني احنا قلنا هي عامة يعني. نعم كان عام هو. طيب نعم رضا أخي محمد بإذن الله تعالى. شكرا لك. بسؤال الأخير محمد من السعودية نصل إلى ختام الحلقة. شكرا سيادة الدكتور فاضل، ونلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.